اذكروا عليه قال رجلان من الذين يخافون أن عم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب It's good.

قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين